قفت بقلب مسخان مسخان قد أسبلت دمه الجروح وقفت بدمع ساهر ساهر في الخد حيران يلوح تفضي إلى الرحمن في ليل تغربله القروح ترثي لقلب منهك بالذنب مأسور يلوح الذنب أرق ليلها والدمع من كمد يسيح سائم الفؤاد أنيناها فافتر للمولى يبوح رباه قد طال الكرى فأتيت تحدو القلب روح عظمت ذنوبي والأسى يغدو بقلبي ويروح فلكم خالوت بزلاتي زلاتي ونداء إيماني ذبيح ولكم عارضت مفاتيني كي يقتل القلب الصحيح سامرت ألحان الغنى فسامرت قلبي الجروح وعشقت عشاق الهوى فهوى فؤادي الطموح أبغي السعادة فانجالت عني وضاق بي الفسيح رباه هذا القلب أمسى في ربوعكم الطريح رباه فاجبر كسره فالدمع من لهب يصيح رباه إن لم تعفو عن ذنبي فكيف سأستريح أبكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتها فصيح تبكي ليغفر ذنبها وعبير توبتها يفوح أبكى الوجود نحيبها فنحيب حسرتها فصيح تبكي ليغفر ذنبها وعبير توبتها يفوح